الحمد لله. السحور طعام مبارك، وفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فهذه مخالفة لهم، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسحور يعين على الصيام، والسحور يعين على قيام صلاة الفجر، والسحور كذلك في وقت السحر يذكر بالاستغفار بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. فلنحرص على هذه العبادة المباركة.